انت حبيبي وانت نصيبي وعشقي وروح الروح داخل قلبك راح ضل حبك وين ما تروح. انت حبيبي وانت نصيبي وعشقي وروح الروح داخل قلبك راح ضل حبك وين ما تروح. عدني ما فيها حدا غير انت وانا انا يلا نسهر يلا نسهر يلا نروح. عدني ما فيها حدا غير انت وانا بدي قلبك بدي عقلك خليهن معي ضل بقلك اني بحبك ضلك معي. بدي قلبك بدي عقلك خليهن معي ضل بقلك اني بحبك ضلك معي. يلا نسهر يلا نغني يلا نروح عدني ما فيها حدا غير انت وانا يلا نسهر يلا نغني يلا نروح عدني ما فيها حدا غير انت وانا.